بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فقد وعدتكم في الأسبوع الماضي بالحديث عن موضوع مهم، هو موضوع التفكير، وقلت لكم إن الانطلاقة والخطوة الأولى للقيام بما أوجب الله علينا هو التفكير. فالخطوة الأولى كما قلت هو أن نبدأ بالتفكير. فما هو التفكير؟ نقف هذا الدرس والدرس الذي بعده مع قضية التفكير، لعلنا ندرك شيئا من أهمية هذا الموضوع وكيف نتعامل معه. التفكير أيها الأخوة قد بحث وألفت فيه الكتب، وآمل أن أتمكن في درس قادم أن أذكر لكم بعض المراجع في هذا الموضوع، وإنما سأبدأ هذا اليوم ببيان تعريف التفكير وأهمية التفكير والعوائق التي تحول دون أن نفكر تفكيرا سليما. تعطيل ملكة التفكير. قال في المعجم الوسيط: الفكرة هي إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. والفارق بين الإنسان وبين الحيوان هو العقل، وهو مناط التفكير. بل إن مناط التكليف يقوم على العقل. مناط التكليف في العبادات البدنية يقوم على العقل. ولذلك تجدون من شروط الصلاة والزكاة، الصلاة والصيام والحج، أن يكون عاقل، لأن غير العاقل لا يستطيع أن يعقل هذه الأعمال. الملحظ أن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعم عظيمة: نعمة البصر، نعمة اليدين، نعمة اللسان، نعمة القدمين، نعمة العقل. وأثمن هذه الأشياء وأغلاها هو العقل الذي هو مناط ومقر التفكير. الملحظ الذي أقوله أننا نستخدم اليدين استخداماً أحياناً أكثر مما يجب، بل أكثر من طاقتها. نستخدم ألسنتنا أكثر مما يجب، بل قد نستخدمها فيما حرم الله جل وعلا. نستخدم سمعنا، نستخدم بصرنا، نستخدم أقدامنا، وما أكثر ما تستخدم الأقدام وتباع وتشترى الأقدام هذه الأيام، حتى أصبحت أغلى من العقول، بينما العقول معطلة. العقول أيها الأحبة معطلة، وهذا التعطيل مقصود كما سيتضح من خلال حديثي. المشكلة أن الناس قد استجابوا تعطلوا عقولهم إلا من عصم الله جل وعلا، وهذا باب خطير وملاحظ. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه أجريت دراسات فوجد أن الذين يفكرون تفكيرا صحيحا لا يتجاوز 2% من الناس، 2% فقط. أما 98% فإن تفكيرهم في حدود المألوف، في الأكل والشرب والوظيفة والزواج والبيت ونحو ذلك. أما أن يفكروا تفكيرا سليما من أجل أمتهم ومن أجل القيام بالواجب عليهم فلا يتجاوز 2% فقط، وهذا رقم متدني للغاية. وهنا الأمر العجيب أيها الأخوة، أنه في الوقت الذي أقول لكم إن التفكير معطل، عند كثير من الناس. سأعطيكم أمثلة عملية. لو أنك الآن حاسبت نفسك فيما مضى من عمرك، مضى بعد التكليف 10 سنوات، 5 سنوات، 20، 30، 40، يزيد وينقص على حسب كل فرد. انظر ماذا قدمت فعلا من خلال تفكيرك لأمتك. فعلا والله ستجد أناس أعمارهم الآن في 50 وفي 60 ما قدموا، ما فكروا تفكير، قدموا لأمتهم شيء يستحق الذكر، شيء يبقى. تجد أنهم استخدموا أيديهم، استخدموا أرجلهم، استخدموا ألسنتهم، استخدموا أبصارهم، لكنهم لم يستخدموا عقولهم، لم يستخدموا تفكيرهم. أقول ومع ذلك الأمر الذي يلفت النظر مع هذا التعطيل الظاهر للتفكير، ومع هذا التعطيل لملكة التفكير كما بينت، في المقابل أن البشر قد يستطيعون، قد يستطيع البشر أن يقيدوا يديك فلا تستطيع أن تعمل بهما، قد يستطيعون أن يغمضوا عينيك فلا تستطيع أن ترى، قد يتمكنوا من تقييد رجليك فلا تستطيع أن تمشي، قد يتمكنوا من حبس جسمك فلا تستطيع أن تتغادر. لكن الشيء الذي لا يستطيعه البشر هو أن يعطلوا عقلك عن التفكير إلا إذا أذهبوا عقلك أو أذهبوا نفسك. يعني قد تقيد الرجلان، وقد تربط اليدان، وقد تغمض العينان، وقد تصمت الأذنان، وقد يمنع اللسان، لكن لا يستطيعوا أن يصلوا إلى العقل. ولذلك هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو في السجن، فهو يقول ماذا ينقض مني أعدائي؟ فعلا أنا جنتي في صدري، جنته في صدره تفكيرا وعملا وعلما وإبداعا. فأقول سبحان الله، الشيء الذي لا يستطيعه البشر، لا يستطيعه البشر، هو الذي عطله، وهو التفكير. هذا أمر مخالف، لأن العقل قد تتوقف اليدان وقد تتوقف الرجلان لمرض أو لعاهة، لكن التفكير يستمر إلا إذا أصيب بعاهة أخرى كالجنون والعياذ بالله. ولكن لا أتكلم عن الحالات النادرة، أتكلم عن الحقائق الواقعة. ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عصر 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. إذن ابن عقيل الحنبلي هذا العالم العجيب الذي ألف كتاب الفنون في 800 مجلد يقول إذا كلت يداي وكل لساني وكل بصري أعملت فكري. الشافعي في ليلة وهو رأته على المسادة حلل مسألة وخرج بعشرات المسائل، والذي يراه يحسب أنه نائم. فأقول إننا نعمل بالمقلوب. الفكر الذي جعله الله هو الفارق بيننا وبين الحيوانات، العقل الذي جعله الله هو الفارق بيننا وبين المجانين، العقل الذي هو مناط التكليف، نجد أننا قد عطلناه وكأنني أراه وقد ران عليه الغبار، بينما أعملنا أيدينا وأبصارنا وألسنتنا في الحلال وقد نقع في الحرام والعياذ بالله. الأمة بحاجة إلى التفكير أيها الأخوة. اسمعوا إلى الأدلة من الكتاب والسنة في هذه القضية. يقول الله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجاءت الآيات بمعنى التفكير، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يتفكروا في أنفسهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول، وتدبر القول تفكير، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، مع أنهم في الحقيقة يرون بأبصارهم ويسمعون بآذانهم، ولكنها لما انصرفت عن الهدى وانصرفت عن الحق جعلها الله في مقام العمى ومقام الصمم ومقام الجنون، فشبههم بالأنعام جل وعلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن الذي أعطاه الله هذا القلب ولم يتفكر فيه ولم يتدبر فهو في مقام المجنون. كما أن الله جعل الذي لم يستفذ من الهدى ولم يبصر الحق في مقام الأعمى وفي مقام الأصم، ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، فقد قرن بين الذين معهم قلوب لا يفقهون بها ومعهم أبصار ومعهم أعين لا يبصرون بها ومعهم آذان لا يسمعون بها، قرن بين هؤلاء ثم شبههم في النهاية بالأنعام، بل أضرب عن ذلك وقال بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. فتأمل يا أخي الكريم قلبك عقلك الذي دعا الله جل وعلا في مواضع عدة من القرآن إلى أن تتفكر وإلى أن تتدبر وإلى أن تنظر وإلى أن تتأمل، هل فعلا أن تفكرت وتدبرت حق التفكير؟ أنا لا أشك أن أي واحد منكم يستمع لهذه الكلمة قد فكر وتدبر، لكن كم نسبة تفكيره مما ينبغي وما يجب؟ ستجد أن النسبة مذهلة. المشكلة أننا لم نفكر هل فكرنا أو لا، المشكلة أننا لم نفكر ولم نجلس نتدبر ونفكر ونتأمل هل فكرنا في واقع أمتنا، هل فكرنا في واقع بلادنا، ما وصل إليه الأعداء، ما وصل إليه اليهود يا أحبة الكرام ما جاء إلا عن تخطيط، وجاء عن تدبر، وجاء عن تفكير، وهم على ضلال، ومع ذلك حصلوا على ما يريدون. المؤتمر الذي عقد عام 1897 وضعوا مخططات لقيام دولة إسرائيل في فلسطين، وقالوا إن طبقت هذه المذكرات وهذه المخططات كما ينبغي فستقوم دولة إسرائيل بعد 50 سنة. متى قامت دولة إسرائيل؟ في 47 أو 48، أي بعد 50 سنة بالضبط من وضع هذه المخططات والبدء في تنفيذها قامت دولة إسرائيل، وهم يهود جبناء ولكنهم يعملون ويخططون ويتآمرون، فحققوا ما يريدون من الدنيا ونحن على الحق، فماذا فعلنا حفظكم الله؟ الآيات كما قلت كثيرة جدا، والآن ما الأحاديث؟ فإننا نجد في الأحاديث التركيز على الفقه، والفقه هو التفكير، أكثر مما نجد على الحفظ. رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث صحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفكير فقه والفقه تفكير. وعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فالقضية إذن تعتمد على التفكير وعلى الفقه، فقارن نفسك بهذه الحقائق لنرى. أما آيات العقل في القرآن فأشهر من أن تعد، ولكنني أذكر بعضها على سبيل الاستعجال. كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن العقل والتفكير، القرآن والسنة يحثان أشد الحث على تحقيقهما، فهل حققنا ذلك؟ هذه مقدمة أرى أنه لا بد منها أيها الأحبة لبيان أهمية التفكير والتدبر والتأمل. فمرة أخرى أعيد السؤال الذي سألته قبل قليل، هل حاسبت نفسك يوما عما قدمت لأمتك من خلال تفكيرك ومن خلال عقلك؟ تصوروا العدد الذي مثلا يحضر هذا الدرس الآن، وهم الحمد لله بالآلاف، وكلهم حسب ما أرى قد بلغوا سن الرشد. مع ذلك لو أن كل واحد من هؤلاء مع أنهم لا يشكلون إلا نسبة يسيرة من عدد الطيبين والملتزمين والخيرين وطلاب العلم في الرياض فقط، أقول لو أن كل واحد منكم قدم مشروع واحد، فكر وقدم مشروع واحد فقط، كم يكون معنا من مشروع؟ والله إنها بالآلاف، فكيف لو أن كل طلاب العلم أو أغلب طلاب العلم في الرياض كل واحد منهم قدم مشروعا، سواء أكان مشروعا كبيرا أو صغيرا بعد تفكير وتأمل وتألم، كم يكون عندنا من المشاريع الخيرة الطيبة؟ ولكن المشكلة كما قلت لكم الضعف في هذا الأمر. ولا يلزم أيها الأخوة من المشروع كما بينت لكم في الأسبوع الماضي أن يكون الإنسان تقدم على الناس بتفكير، كما يقول في سنة ضوئية، يكفي أن تتقدم بتفكيرك عن غيرك ولو بربع ساعة كما قال بعض المتخصصين. لا يلزم أن يكون المفكر قد تقدم بتفكيره عن الآخرين بسنة ضوئية، يكفي أن تتقدم بتفكيرك، أن ترتفع بتفكيرك عن غيرك ولو بنسبة 5 أو 10 درجات أو كما قال بربع ساعة فقط. لو أننا فعلنا ذلك لحققنا شيئا شديرا، ولكن دعونا نتساءل مع هذه النعمة العظيمة التي أعطانا الله إيانا، أعطانا الله جل وعلا هذا العقل وهذا الفهم والهداية أيضا، ومع ذلك نلحظ ونقر ونعترف أننا أو أن أغلبنا بعبارة أدق قد عطل ملكة التفكير التي وهبه الله إياها. السؤال، ما هي أسباب تعطيل ملكة التفكير؟ لنقف هذا اليوم مع هذه الأسباب متلمسين أبرز الأسباب لا على سبيل الحصر. قرأت عليكم في الأسبوع الماضي كلام العقاد، وقد ركز العقاد، ذكر أن مجمل أسباب تعطيل التفكير يعود لثلاثة أسباب، هذا كلام العقاد. قال السبب الأول هو الالتزام بالعادات والتقاليد والعرف الموروث عن الآباء والأجداد على غير هدى. ثانيا، هذا كلام العقاد، قال الاقتداء الأعمى، بأولئك الذين لا يفقهون النصوص، هذا معنى كلام العقاد. السبب الثالث، الخوف المهين من أصحاب القوة والبطش. قال ثلاثة أسباب تؤدي إلى تعطيل ملكة التفكير، ولذلك أذكر لكم أسباب بشكل أوسع مما ذكر العقاد. فأقول السبب الأول من أسباب تعطيل ملكة التفكير هو الخوف والتردد، الخوف من الفشل، واحد، الخوف من الفشل، يقول الإنسان أخشى أن أقدم مشروع فيفشل. أنا سأذكر الأسباب وإن شاء الله بعد ذلك سأذكر العلاج، يعني كيف نتقي تعطيل ملكة التفكير أو كيف نتغلب على عوائق التفكير. إذن قلت إن الخوف والتردد هو رقم واحد. هذا ينقسم إلى أقسام كثيرة. واحد، الخوف من الفشل. اثنين، الخوف من النقد والسخرية والاستهزاء. الخوف من النقد والسخرية والاستهزاء. بعض الناس يقول أنا أخشى أن آتي بجديد أصبح عرضة للنقد والسخرية والاستهزاء. ألم تروا كيف ينقد الدعاة؟ ألم تروا كيف ينقد ويسخر بالمفكرين الحقيقيين الذين يريدون أن ينهضوا بواقع أمتهم من كبوتها؟ هذا نعم كلام شديد، أشد من وقع النبال، أشد من وقع النبل عليهم والسهام. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند، من وقع الحسام المهند. فنعم صحيح، المفكر الذي يتقدم ويطرح مشروعات لإنقاذ أمته سيتعرض للسخرية، سيتعرض للاستهزاء. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم. فكثير من الناس ما عنده جرأة واستعداد لتحمل السخرية، فخوفا من السخرية أو الغم أو اللم تجد أنه لا يتقدم ويترك التفكير وهو قادر على التفكير. ثالثا، ولا زلنا في أسباب الخوف، الخوف من التصنيف. الخوف من التصنيف، كيف الخوف من التصنيف؟ نحن الآن في عصر مع كل أسف هناك متخصصون بتوزيع الأمة وتقسيم الأمة إلى شيع وأحزاب، فيخاف الإنسان أن يخرج ما عنده من أفكار تفيد أمته وتفيد جيله وتفيد مجتمعه. يقول لك والله أنا عندي حلول وعندي آراء وعندي مقترحات، لكن أخشى أطرحها فأصنف، يقال لي إنك من الجماعة الفلانية أو من الجماعة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو من الحزب الفلاني. فتقول له هل أنت فعلا من هذه الجماعات أو الأحزاب؟ يقول لك لا أبدا، أنا لست لا من هذه الجماعات ولا الأحزاب، لكنني أخشى أن أظهر هذا الأمر فأصنف. هذا سبب، وقلت لكم لم آتي للعلاج، أنا أتحدث الآن فقط عن الأسباب. فالخوف من التصنيف وبخاصة هذا العصر يمنع كثيرا من الناس من قول كلمة الحق، ويمنع كثيرا من الناس أن يفيدونا مما حباهم الله جل وعلا من ثمرات عقولهم وأفكارهم. رابعا، الخوف من الأذى الحسي أو المعنوي. يقول أنا أخشى لو أنني تقدمت مثل هذه المشروعات أو تقدمت بهذه الأفكار المهمة أخشى أن أوذى، أخشى أن أتعرض لشيء في جسمي أو وظيفتي أو في أهلي أو ولدي. وقد رد العقاد على هؤلاء ردا جميلا في الأسبوع الماضي، أقرأه اليوم لأنه يكتب من ذهب. الذين يتقون الأذى، الذين يتقون الأذى الذي يخشون أن يصيب أجسامهم فيرضون أن تصيب عقولهم وأفكارهم، هؤلاء لا يستحقون الحياة. الذي يعطل فكره ويعطل تفكيره ويعطل عقله خوفا من الأذى الحسي الذي قد يصيب جسمه، ويتقبل الأذى المعنوي الذي يصيب عقله ويصيب تفكيره ويصيب سمعته ويصيب دينه، هذا لا يستحق أن يعد رجلا. اسمعوا لكلام العقل، يقول ولا معنى للدين ولا للخلق، ولا معنى للدين ولا للخلق إذا جاز للناس أن يخشوا ضررا يصيب أجسامهم ولا يخشوا ضررا يصيبهم في أرواحهم وضمائرهم، ولا يخشوا ضررا يصيبهم في أرواحهم وضمائرهم وينزل بحياتهم الباقية إلى ما دون الحياة التي ليس لها بقاء وليس فيها شرف ولا مروءة. صدق. نعم، فالخوف من الأذى الحسي الذي قد يصيب الجسم أو المال أو الأهل، ما الذي سيحدث؟ نعم، قد يسلم جسمه، قد يسلم ماله، قد تسلم وظيفته، لكنه يعيش كحياة الأنعام. يأكل ويشرب، لا كرامة له ولا عزة له. وقلت لكم قول عنترة في الأسبوع الماضي مع تحفظي على الشطر الرابع: لا تسقني ماء الحياة بذلة. هذا وهو جاهلي، تصوروا شاعر جاهلي وهو عنترة من شداد يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة. ماء الحياة هذا يطلق على أفضل سبل الحياة، ماء الحياة أفضل سبل الحياة. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم. ثم يقول: وجهنم بالعز أطيب منظر. ولكن إذا حملنا هذا البيت على جهنم في الدنيا، يقصد يعني الأذى في الدنيا تشبيها للأذى بجهنم، فصحيح أن كل الإنسان يعيش عزيز كريم شريف، ولو أصابه الضرر في جسمه وفي ماله، فإنه والله أكرم له من أن يعيش منعم مرفه، ولكنه ذليل في حياته. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. إذن هذا سبب رئيس. الآن كثير من المفكرين وكثير من أصحاب العقول عندهم قدرة على أن يفكروا ويدرسوا هذا الواقع، ولكن لماذا لا يفكرون؟ يقولون: نخشى من الأذى، نخشى من كذا، نخشى من كذا. سبحان الله، هل سلمتم؟ لا، لم يسلم. إنه نعم قد تسلم أجسالهم أجسامهم، وتسلم أبدانهم، وتسلم أموالهم، ولكن لا تسلم عقولهم، ولا تسلم كراماتهم. من أسباب الخوف أيضا الخوف من الخروج على المألوف والعادة، الخوف من الخروج على المألوف والعادة. كما قلت لكم العرف، كثير من الناس الآن يعرفون أن هناك عادات عند أهلهم، مثلا في الزواج عادات اجتماعية، هم يعلمون أنها خطأ ويعلمون أنها باطل، ولكن تقول له: يا أخي لماذا لا تترك هذا الباطل وهذا الخطأ؟ يقول: لا أستطيع أن أخرج على ما تعارف عليه الأهل، هذه عاداتنا وهذه سلوكنا وهذا ما عليه مجتمعنا. فالخوف من الخروج عن المألوف والعادة يجعل الإنسان لا يفكر ويستسلم بالواقع، ويعطل ملكة تفكيره ويرضى بالدون. هذه إذن خمس نقاط كلها تدخل تحت عنوان الخوف والتردد. السبب الثاني من أسباب تعطيل ملكة التفكير سوء التربية. سوء التربية، من سوء التربية المركزية والتفرد، من سوء التربية تحطيم الشخصية، من سوء التربية عدم التشجيع على تنمية المواهب. وهذا فنلحظ أن بعض مناهج التعليم، نلحظ أن بعض مناهج التعليم لا تربي على التفكير. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول أحد الغربيين يقول: إن مهمة المعلم منذ يدخل إلى قاعة الدرس في الصباح حتى يخرج في الظهر أن يعلم الشباب وأن يعلم الطلاب كيف يفكرون. نحن نعلمهم كيف يحفظون. في مثال بسيط يقرب هذا المعنى وإلا ليس فيه نصا، ذكر لي أحد الأخوة من دولة عربية يقول: عندنا مدرسة الطلاب فيها المكان ضيق، وبسبب سوء التربية يهربون ويخرجون من المدرسة من فوق الأسوار. يقول: جاءنا زائر وتبرع لهذه المدرسة بمبلغ كبير من المال، فماذا اجتمعت الإدارة وقررت أن تستفيد من هذا المال أن تبني، أن ترفع السور وتضع فيه شيش حتى ما يستطيع الشباب والطلاب أن يهربوا، بدل أن يستغلوا المبلغ لتربية هؤلاء الشباب حتى لو فتحت الأبواب لا يخرجون. هذا واقع معكم، وهذه مأساة. ومدرسة في بريطانيا فيها مديرة مدرسة لها 25 سنة، قرابة 25 سنة وهي مديرة المدرسة. طبعا هناك تعرفون الاختلاط موجود، فهرب طفل، طفل هرب من المدرسة، ففي الغد قامت مديرة المدرسة وقدمت استقالتها لإدارة التعليم، وقالت: أنا المسؤولة عن هروب الطفل من المدرسة، لأنه لو وجد الجو المناسب في المدرسة لما هرب. وحاولوا إقناعها: طفل واحد من 500 أو 400 ماذا يضر؟ قالت: لا، أنا مدرس، أنا مديرة فاشلة، ما دام هرب طفل ما رأيكم لو هذا طبق على واقعنا؟ كم يبقى عندنا من مدير؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم أن نركز على تربية المواهب. فسوء التربية، التركيز على الحفظ، التركيز على الضرب، التركيز على تحطيم الشخصية، على تحطيم المبدعين. أنا لا أقول هذا إلا الكل يعمل، لا أعرف أن بعض المدارس يشجعون، أن بعض المدراء يجتهدون، أن بعض المدرسين قد نجحوا نجاحا كبيرا في هذا، لكن أقول هل هذه صفة عامة صفة غالبة؟ لا، أقول ليست صفة غالبة، الصفة الغالبة بخلاف ذلك. ولا أقصد المدارس فقط، بل حتى أيها الأخوة في البيوت، الطفل الذي يفكر تفكير قد يحقق، ويقال له أطفئ نور عقلك واعتقد، ابقى على ما أنت عليه. إذن سوء التربية من أسباب تعطيل ملكة التفكير، فينشأ الواحد منا وليس لديه قدرة على أن يفكر في واقع أمتي وواقع حياته. من أسوأ أسباب تعطيل ملكة التفكير تأجير العقل وتأميمه، تأجير العقل وتأميمه. الآن كثير من العقول مؤجرة، أنتم لا تصوروا يا أخوان أن الدكاكين هي التي تؤجر وأن السيارات هي التي تؤجر، هناك عقول مؤجرة، أناس يقولون ما لا يعتقدون، أناس ينافقون، إذا جلست معهم يعطونك كلاما جميلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكن يقول نحن أعرف بمصالحنا، ويعرف يقول يحسب الذكاء من أين تؤكل الكتف، وتجده يؤجر عقله ويؤجر تفكيره للغير، جاهل ماذا يريدون، ساعات وهو يحقق ما يراد منه. أما أن يفكر تفكيرا سليما ويقول الحق، رضي من رضي وغضب من غضب، فالله المستعان. فتأجير العقل وتأميم العقل من أسباب تعطيل ملكة التفكير. أيضا لأنني أريد أن أختصر لضيق الوقت، تأثير وسائل الإعلام. وسائل الإعلام أيها الأحبة في واقع المسلمين الآن حقيقة من عوائق التفكير، فهي تدجن الناس، أقول تدجن الناس للرضا بالواقع، وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان. بالأمس كانت إسرائيل الدولة الصهيونية التي تقارن بجنوب أفريقيا قبل واقعها الأخير، كان الجهاد في سبيل الله هو المطلب، والآن اكتشفنا أن هذا كله خطأ، وبدأوا يحاولون إقناعنا أن لا، السلام والتطبيع هو المطلوب. وسائل الإعلام، كثير من وسائل الإعلام تحقق هذا الأمر فتعطل التفكير، بل يصبح الإنسان في حيرة والله من أمره. فمن أسباب تعطيل ملكة التفكير تدجين الناس للرضا بالواقع، وليس بالإمكان أحسن ما كان، ونحن أحسن من غيرنا، ونحن أحسن من غيرنا. أحد خلفاء بني العباس كان ينقم على الأمويين، فكان يقول إن عثمان رضي الله عنه أخطأ، انتبهوا، أخطأ. لماذا أخطأ؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فخطب، ثم جاء أبو بكر ونزل درجة فبدأ يخطب، ثم جاء عمر فنزل درجة فبدأ يخطب عليها، لما جاء عثمان رجع إلى الدرجة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن عثمان أخطأ، لماذا لم ينزل درجة؟ فرد عليه أحد العلماء وقال له: يا أمير المؤمنين، رحم الله عثمان، لقد أحسن صنعا، لو لم يفعل هذا ويرقى إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنت تخطبنا من بئر الآن. لو كل واحد جاء من عثمان ونزل درجة كان الآن من بئر، من يجرؤ يقول الله استمر في النزول؟ واقعنا الآن كصاحب هذا الرجل يريد منا نحول، ما هو ما توقف هذا الأمر، الرضا بالواقع، نحن أحسن من غيرنا بس نستمر، هذا منطق أعوج، سنستمر أحسن من غيرنا إن شاء الله، لكن لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. فالتدجين والرضا بالواقع والتبرير، هذه من وسائل تعطيل الفكر. أيضا أقول لكم، أيضا يتبع هذه القضية أيها الأحبة التبريريون، من عوائق التفكير التبريريون، وناس جاهزون للتبرير، كل شيء يبررونه. والله إني أذكر قبل 5 أو 10 سنوات ما كنت أتصور أن يأتي الوقت الذي نجد أمور من العذاب نجد لها من طلاب العلم أن يبررها ويجد لها المعاذير ويجد لها المخارج. أناس تخصصوا بالتبرير، هؤلاء التبريريون من أسباب تعطيل ملكة التبكير. أول ما يخرج أمر باقعة من البواقع، مصيبة من المصائب، فإذا هم جاهزون للتبرير والرضا بها والأسباب. سبحان الله، هؤلاء يعطلون التفكير ولا شك، ويؤثرون في التفكير. أيضا من الأسباب الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية والشعور بالدون وأن الغرب أفضل منا. حتى الآن بدأت تنطلق مصيبة جديدة يا أخوتي، وهي أن إسرائيل أو أن اليهود بعبارة الأدب أفضل منا تفكيرا وعقلا. بدأت بعض وسائل الإعلام، أقول بعض ولا أقول الكل، تنطلق من هذا المنطلق وتحاول أن تظهر أن اليهود هم الذين يملكون العقل، وإذا لا بد أن نستفيد منهم وأن نستفيد من خبراتهم وأن نستفيد من تجاربهم. الهزيمة النفسية نعم سبب الرئيس من أسباب تعطيل ملكة التفكير. من الأسباب قلة الحوافز وانعدام التشجيع على مستوى الأمة، وهذا أمر ظاهر بين. سابعا الحجر الفكري، التفكير في بعض المجتمعات، التفكير ممنوع، التفكير في بعض المجتمعات وفي بعض الدول الإسلامية التفكير ممنوع. افعل ما شئت لكن تفكر لا. الحجر الفكري بلاء جعل كثيرا من الناس ليس لديهم استعداد لأن يتجاوزوا هذا الحجر. ثامنا من أسباب تعطيل ملكة التفكير، واسمعوا له جيدا، إشغال الفرد بالمجريات اليومية ولهاته خلف لقمة العيش. إنشغال الفرد بالمجريات اليومية ولهاته خلف لقمة العيش حتى لا يجد فرصة يفكر. دنو الهمة، تاسعا دنو الهمة وتواضع الأهداف وعدم الطموح من أسباب تعطيل. دنو الهمة وتواضع الأهداف وعدم الطموح. عاشرا الأوهام، عاشرا من أسباب تعطيل ملكة التفكير الأوهام. مثال ذلك أن يقول القائل أنا طاقتي محدودة، صوتي غير مسموع، لا يمكن أن أغير الواقع، لا أستطيع أن أقاوم التيار. وتذكرون القصة التي ذكرت لكم مرارا، كان أحد الأساتذة مدرسا في ثانوية من الثانويات، وكان مربيا للطلاب ورباهم على الخير والصلاح جزاه الله خيرا. وتبرع وذهبت مرة الأيام وانتقل من التدريس إلى وظيفة، وأخذته شعب الحياة ووسائل الحياة، شعب الحياة ووسائل الحياة. أحد تلاميذه تخرج وأصبح أستاذا وأصبح مربيا، زاره في يوم من الأيام، أقول لكم عن الأوهام، فأخذوا يتحدثون، فإذا الأستاذ الأول يقول لتلميذه يا أخي الآن والله تعرف عندما كنا في السابق نتصور أننا نفعل ونفعل ونفعل، هل نستطيع أن نقاوم التيار؟ يقول لتلميذه سابقا ما رأيك يا أخي لو كنت في واديا وجاءك السيل، أتجلس فيه حتى تنقذ الناس أو تنجو بنفسك؟ فهو يوحي هذه أوهام ودنو همة، يقول لتلميذه عليك نفسك أستاذ. فقال له تلميذه وقد أصبح أستاذا وهو فعلا أستاذ، أستاذي الكريم ما رأيك لو كنت في واديا وجاءك السيل وتستطيع أن تنقذ من تنقذ ممن هو في الوادي وتنذر من تنذر، أتهرب أم تنذر أصحاب هذا الوادي؟ قال لا أنذرهم. قال كذلك نفعل نحن. فهناك من يعيش في أوهام ويقول لا أستطيع، كما بينت لكم من هذه الأمثلة، أنا طاقتي محدودة، صوتي غير مسموع، لا يمكن أن أغير الواقع، لا أستطيع أن أقاوم التيار. هذه أوهام. وأخيرا أختم بها هذا اليوم من أسباب تعطيل ملكة التفكير، المعاصي والآثام. المعاصي والآثام يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن الذي يتق الله يجعل له فرقان بين الحق والباطل، يجعل له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن المعاصي تعطل في ملكة التفكير، فعلى قدر المعصية يكون تأثيرها في تفكيرنا. يقول الشافعي وقد شكى إلى شيخه سوء حفظه، الله المستعان، الشافعي يقول شكوت سوء حفظه، لقد شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. إذن المعاصي تؤثر في التفكير، ومن أسباب تعطيل ملكة التفكير كثرة المعاصي والآثام. أيها الأحبة، هذه أسباب رئيسة تؤدي إلى التفكير، إلى تعطيل هذه الملكة العظيمة التي هي نقطة الانطلاقة كما قلت. وسأواصل إن شاء الله في الدرس القادم مع هذا الموضوع المهم، كيف نتجاوز عوائق تعطيل ملكة التفكير، وما هي ضوابط التفكير، وما هو الأسلوب الصحيح للتفكير، وكيف فعلا تتحول الفكرة إلى واقع ملموس مرئي. هذه قضايا مهمة، وأجلها نظرا لضيق الوقت إلى الدروس القادمة، فلا بد أن نفكر. ففكروا حفظكم الله، وتأملوا بارك الله فيكم، وإياكم أن تعطلوا ملكة تفكيركم حتى ولو تعطلت كثير من الأسباب والوسائل والأبواب فلا يتعطل تفكيرك. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتفكير، بأهمية التفكير ومشروعية التفكير والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ذكرت لكم عوائق التفكير. واليوم أقف مع عدة موضوعات تتعلق بهذا الموضوع المهم، وأشكر الأخوة الذين أرسلوا لعدة رسائل يبينون أهمية هذا الموضوع ويدعون ويطالبون بإخراجه مسموعا ومقروءا، وسأحاول إن شاء الله أن ألبي رغبتهم. أقول انتهينا من بيان عوائق التفكير، وأكرر أيها الأحبة التنبيه إلى أن هذا الموضوع تنبع أهميته من أن أول خطوة يجب أن نخطوها هي التفكير. أول خطوة في العمل هي التفكير، لأن العمل بدون تفكير لا قيمة له. والأمة التي لا تفكر أمة لا خير فيها، الأمة التي لا تفكر أمة لا خير فيها. فلا بد كما دعا القرآن إلى التفكير والتفكر والتدبر والتأمل، أن نتفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فتفكروا وفكروا أيها الأحبة. ولذلك سأبدأ وأكمل ما بدأته في الأسبوع الماضي، فأقول كيف نتغلب على عوائق التفكير، كيف نتغلب على العوائق في طريق التفكير. بعد أن ذكرت عوائق التفكير، وأشار أحد الأخوة جزاه الله خيرا إلى أن من عوائق التفكير هو الجهل، قال إن من عوائق التفكير هو الجهل وعدم التجارب، وهذا صحيح. أقول نتغلب على عوائق التفكير بما يلي: واحد، الثقة بالله جل وعلا والإيمان به، الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وإخلاص النية. ثانيا، علو الهمة. أما الدليل على المسألة الأولى الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثانيا، علو الهمة والثقة بالنفس والتخلص من الهزيمة النفسية، فإذا علت الهمم وثقنا بأنفسنا بعد ثقتنا بالله جل وعلا فإن هذا مما يبطل ويلغي عوائق التفكير. ثالثا، سمو الأهداف، أي أن تكون الأهداف سامية، والنفوس وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يجب أن تكون أهدافنا، يجب أن تكون أهدافنا سامية، أن تكون أهدافنا سامية عالية، ليست مقتصرة على الأكل والشرب وهي ما يتعلق بمطالب الحيوان. فإذا كانت الأهداف سامية وعالية ساهم على قوة التفكير وتخطي العقبات. رابعا التربية الجادة. التربية الجادة من أقوى الوسائل التي تلغي عوائق التفكير. وبالمناسبة فإنني أنصح بقراءة كتاب مهم صدر حديثا بعنوان التربية الجادة ضرورة، كتاب جديد جاءني في الأسبوع الماضي، التربية الجادة ضرورة للشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وهو كتاب قيم وجميل، وأنصح به كل أخ أن يأخذه وأن يهديه لزملائه وأن يقرأه مع أخوانه. فقد ذكر كلاما رائعا أصله في محاضرة في شريط وصدر الآن كتاب، فأنصح بهذا الكتاب. رابع خامسا العلم المؤصل. العلم المؤصل. سادسا الجرأة المنضبطة والإقدام المدروس. أعيد، الجرأة، لكن أقول الجرأة المنضبطة، لا نريد التهور ولا نريد الاستعجال، الجرأة المنضبطة والإقدام المدروس، فلا نامت أعين الجبناء. سابعا التضحية بالمصالح الجزئية لمصلحة الأمة. التضحية بالمصالح الذاتية، التضحية بالمصالح الذاتية من أجل مصلحة الأمة. أما الذي ما عنده المصلحة، الذي عنده ليس عنده تضحية، ما عنده استعداد يضحي بشيء من دنياه، فليس أهلا لأن يكون مفكرا. إذن التضحية الذاتية، التضحية بالمصالح الذاتية من أجل مصلحة الأمة. ثامنا اعرف إمكاناتك واكتشف مواهبك واعمل على قدر طاقتك. تاسعا اعمل لغدك وللأجيال القادمة. عاشرا حاول وكرر ولا تيأس، فالعقبات طبيعية. الحادي عشر تخلص من الأوهام والعقد والوسائس. ثاني عشر ليست المشكلة أن تخطئ، ولكن المشكلة ألا تعمل وألا تفكر. موضوع آخر، واسمحوا لي على الاختصار لأنني حريص على إكمال الموضوع هذا اليوم مع عدم الإطالة عليكم. أخطاء قد تؤدي بالأفكار الناجحة. أخطاء قد تؤدي بالأفكار الناجحة. واحد الاحتكام إلى رأي الأغلبية. الاحتكام إلى رأي الأغلبية، وهذا في الحقيقة فيه نظر إلا إذا كانوا من أهل العلم والفقه والشورى. ثانيا الاحتكام إلى أصحاب الشهرة في غير التخصص، وهذا غريب الحقيقة. الآن يأتي مثلا بلاعب قدرته وعقله في قدميه، ومع ذلك يسأل مثلا عن قماش أو عن سيارة، ويقال إنها سيارة ناجحة لأن اللاعب الفلاني المشهور يفضلها. هذا إن كان ولا بد أن نسأله، فلنسأله عن الحذاء، ونسأله عن الكرة، ونسأله عن هذه الأشياء لأن عقله في قدميه. أما أن نأتي ونسأله في أمور أخرى ونقول سألنا المشهور الفلاني، لا، والله جل وعلا يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا ولذلك كثير من الأخوة يخطف الاستشارة ويقول استشرت استشرت. يا أخي الكريم من استشرت؟ السؤال من استشرت؟ هل استشرت أولي العلم؟ استشرت أولي العلم وأولي الفقه وأولي الرأي؟ فقد تستشير واحد أفضل من رأي ألف. أيضا مما يؤدي بالأفكار الناجحة ثالثا الحكم المتسرع. فبعض الأخوان يطرح فكرة فسرعان ما يتعجل، بعض الأخوان يقول ما يصلح، هذا كلام غير واقع، هذا غير منطقي. فالحكم المتسرع مما يؤدي إلى إبطال الأفكار الناجحة. رابعا الحكم المسبق، أن يكون لدى الإنسان حكم مسبق وخلفية مسبقة فيبطل هذه الأفكار الناجحة. خامسا الجبناء والتبريريون وما أكثرهم. الجبناء والتبريريون يؤدون بالأفكار، أي بالأفكار الناجحة، وهم من أشد خصوم الأفكار الناجحة والأعمال الناجحة، التبريريون والجبناء وما أكثرهم في زماننا. إذا وجدوا مشروعا ضخما أو عملا جبارا يفيد الأمة وقفوا ضده، وبدأت التبريرات وهي تنبع من جبن أو من جبن أو خوف أو كما قلت من تبرير ونحو ذلك. سادسا، مما يؤدي أو يؤدي ويقضي، مما يقضي على الأفكار الناجحة، مما يودي ويقضي على الأفكار الناجحة، المرتبطون بمصالح أخرى تخالف هذا المشروع. لا تعرض أفكارك ولا تعرض مشاريعك على أناس قد ارتبطوا بمصالح أخرى، لأنهم سيؤثرون ويؤثرون مصالحهم ويعطونك رأيا خاطئا، فإياك أن تستشيرهم، وإياك أن يعلموا بأفكارك وأن يعلموا بمشاريعك. إذن هذه قضايا: الاحتكام إلى الأغلبية غير المؤصلة، الاحتكام إلى أصحاب الشهرة من غير المتخصصين، الحكم المتسرع، الحكم المسبق، الجبناء والتبريريون، المرتبطون بمصالح يؤثر عليها المشروع، هؤلاء يقضون على الأفكار الناجحة. موضوع آخر أو باب آخر في طريق التفكير، في طريق التفكير. أيها الأحباب، وأنا أدعوكم إلى التفكير، أقول إن التفكير ليس مقصورا على الأمور الكبرى والقضايا الكلية، فلا يلزم من التفكير إيجاد الجديد، بل قد يكون تطويرا للموجود. هذه مسألة مهمة، قد يتصور بعضكم أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مفكر إلا إذا جاء بأفكار ضخمة كبيرة جديدة. أقول لا، ممكن أن تأتي بأفكار يسيرة ولكنها مع الزمن تصبح مسائل وقضايا كبيرة. ثانيا، لا يلزم أن تأتي بالجديد، قد يكون من التفكير أن تطور الموجود. أقول هذا لماذا؟ لأنني كما قلت في الدرس الماضي، عدد الذين يحضرون هذا الدرس بالآلاف والحمد لله، لو أن كل واحد منهم جاء بتفكير واحد ولو كان تفكيرا مبسطا يسيرا، تصور كم يكون عندنا من فكرة ناجحة، بعضها أفكار كبيرة وبعضها أفكار يسيرة وبعضها أفكار متوسطة، والله سيكون لدينا خير عظيم لخدمة الأمة ولخدمة ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمتنا، آلاف الأفكار. فإذا محصناها وقلبناها كيف ستكون النتيجة؟ فإذا عجزت يا أخي الكريم أن تفكر بمشروع كبير وبمشروع ضخم يفيد الأمة، ففكر ولو بمشروع يسير، بمشروع بسيط، ولو بمشروع جزئي، أو أن تطور مشروعا قائما. تطويرك لمشروع قائم تفكير. السيارات أول ما بدأت بدايات بسيطة جدا، اليوم وصلت إلى مستوى عالي. إذن هؤلاء الذين فكروا بالتطوير الموجود. الإضاءة أول ما بدأت ببداية متواضعة في الكهرباء، ولكن تطورت. إذن تطوير الموجود أمر مهم. فكذلك هناك أعمال الآن في الساحة، أعمال إسلامية إغاثية مفيدة دعوية، إن لم تستطع أن تقدم تفكيرا جديدا أو فكرا جديدا أو عملا ومشروعا جديدا فطور الموجود، إن لم تستطع أن تقدم عملا ضخما فأتنا بارك الله فيك ولو بتفكير يسير، بتفكير جزئي يفيد الأمة، ويأتي غيرك وقد يطور هذا العمل وتشارك معه في الأجر ما دام موجودا. تجلس الساعات تفكر في قضية فلا تصل إلى نتيجة، ثم يأتي الحل في زمان أو مكان لم تكن تتوقع. أحيانا قد يجلس الواحد منا شهر أو 20 يوم أو أقل أو أكثر وهو يفكر فلا يصل إلى نتيجة في موضوع معين، وأحيانا فجأة يأتي الحل، إما وهو يقود السيارة، إما أحيانا وهو في مجلس مع زملائه، إما وهو في لحظة التفكير العادية. إذن إياك أن تيأس، فقد تجلس الساعات الطوال، بل قد تجلس الأيام وأنت تفكر في حل موضوع أو حل مشكلة أو إيجاد مشروع ولا تجد، ثم يأتيك الحل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واتقوا الله ويعلمكم الله. قد تبدأ الفكرة عادية ثم تنتهي إلى مشروع متكامل. فإذا جاءتك الأفكار العادية فلا تهملها، فقد تكون نتيجتها أفكار ضخمة. واسأل التجار، اسأل التجار، أول ما بدأوا بمسائل يسيرة بدكان أو بيع، ثم توصلوا في الأخير إلى أن يكونوا من كبار رجال الأعمال ومن كبار التجار. ما ولدوا هكذا إلا من ورث مالا من مورث، وإلا فتبدأ الأفكار عادية يسيرة مختصرة، ثم تتطور وتكبر حتى تصبح مشروعا متكاملا جبارا. اسمحوا لي، إذا أردنا أن نغير واقعنا إلى الأحسن فلا بد أن نغير من طريقة تفكيرنا من سيء إلى أحسن. إذا أردنا أن نغير الواقع الذي يعيشه، إذا أراد الإنسان أن يغير من الواقع الذي يعيشه، من الواقع السيء الذي يعيشه، فلا بد أن يغير تفكيره وعقليته إلى تفكير أعمق وأشمل وأبعد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن التغيير، التغيير شمولي في هذه الآية، ومن التغيير أن نغير طريقة التفكير من سيء إلى أحسن، ومن حسن إلى أفضل وأكمل. من المسائل المهمة التي وجدتها في دراسة النفسيين أنه إذا عطل التفكير ذاب روافته وضمر وينشط بالعمل. قال الدكتور شابي أستاذ النمو البشري في جامعة في أمريكا، يقول: تبين الدراسات أن الذين يشغلون عقولهم بنشاط في منتصف حياتهم يحتفظون على الأرجح بمهارات عقلية في السنوات المتأخرة أكثر من كسالى العقول. وابن عقيل الحنبلي يقول: إني لا أضيع ساعة من عمري، فإذا كما قلت في الأسبوع الماضي انشغل وكلا عن الكتابة والقراءة بدأ في التفكير، حتى قال في آخر كلمته: وإني لأجد في عشر الثمانين، أي وهو في عمر الثمانين، من اللذة في طلب العلم والجد في ذلك ما كنت أجده وأنا في عمر العشرين. إذن الذين يشغلون أفكارهم الآن وهم شباب تقوى وتزداد مع الأيام، أما الذين يتركون أفكارهم ولا يفكرون فإنها تذبل وتضمر، وإذا أرادها بعد ذلك صعب عليه أن تعود كما كانت. لا يلزم أن يكون المفكر عبقريا، لا يلزم أن يكون المفكر عبقريا، بل قد تأتي الفكرة العظيمة من رجل بسيط، من رجل متواضع. لا يلزم أن يكون المفكر عظيما، بل قد تأتي الفكرة العظيمة من رجل بسيط ومن رجل عادي. يقول درويش إبراهيم: معظم المفكرين الحقيقيين هم أناس عاديين، هم أناس عاديون يعرفون كيف يتغلبون على العدد الوافر من التحديات اليومية التي تواجههم. من ضوابط التفكير، التفكير له ضوابط، أختصرها في أربع ضوابط، في أربعة ضوابط. الضابط الأول: أن تكون الأفكار مشروعة، أن تكون الأفكار مشروعة، لأن هناك ناس يفكرون تفكيرا مخيفا، أصحاب المخدرات يفكرون لكنهم يفكرون في تدمير الأمة، العلمانيون يفكرون ولكنهم يفكرون في القضاء على الدين، الخرافيون يفكرون، الرافضة يفكرون، بعض المسلمين قد يفكر بتفكير غير مشروع. فالضابط الأول للتفكير أن يكون، أن تكون الأفكار مشروعة، أي منضبطة بضوابط الشرع من الإخلاص والمتابعة وفق الكتاب والسنة. ثانيا: أن تكون الأفكار عملية واقعية وليست خيالية، أن تكون واقعية عملية وليست خيالية، وإلا الأفكار الخيالية ما شاء الله كل واحد منا يوميا يفكر بآلاف الأفكار في أمور الدنيا والدين. كم واحد منكم فكر أنه من أكبر التجار ولكن لما قام فإذا هو مفلس؟ كم واحد فكر أنه تزوج ثلاث نساء أو أربع نساء من أفضل النساء لكن لما صح فإذا هو أعزب؟ هو على حاله حاله، هو على حاله. الأفكار الخيالية كأحلام الليل، والناس يقولون في أحلام الليل وأحلام يقظة، أحلام ينام منام وهي الرؤيا، وأحلام يقظة، أما أحلام اليقظة فهي أكثر من أحلام المنام. في السيارة يفكر الإنسان لكن مع كل أسف تفكيرات غير واقعية. خيالية نظرية، فلا بد أن تكون الأفكار واقعية عملية، أي ممكن أن تطبق وليست من الأفكار المثالية. ثالثا، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. لماذا؟ لأن الأفكار هي تغيير، نتيجة الأفكار هي تغيير في الواقع، فلا بد أن تراعى قواعد المصالح والمفاسد المشروعة حتى لو تؤدي هذه الأفكار إلى أخطاء أو إلى ضرر أكبر من المصلحة المتوقعة منها. الضابط الرابع والأخير، لا بد من الشورى، لا بد من الشورى ومن بلورة الأفكار وتمحيصها، لا بد من الشورى ومن بلورة الأفكار وتمحيصها قبل تنفيذها. فإذا وصلت إلى فكرة وإلى مشروع فاذهب واستشر وناقش واطرح الموضوع حتى يتحول إلى واقع قابل للتنفيذ. من الحكم، قبل أن ننتقل للنقطة الأخيرة، من الحكم في هذا المجال، احرص على أن تكون العقوبة على الخطأ أقل من العقوبة على عدم المحاولة. كيف؟ لو أن عندك 2 من الأبناء، واحد منهم حاول وفكر وأخطأ، وواحد منهم أصلا ما فكر، فاحرص أن تكون العقوبة على الذي فكر ولو أخطأ أقل من العقوبة على الذي لم يفكر أصلا. إذا كان عندك 2 من الموظفين، واحد منهم يفكر ويجتهد قد يخطئ، لكن الثاني لا يفكر أبدا، فاحرص أن تكون العقوبة على الذي يفكر ويخطئ أقل من العقوبة على الذي لا يفكر أصلا، أي تكون العقوبة على الذي لا يفكر أكثر من العقوبة على الذي يفكر ولو أخطأ. حكمة أخرى، كتابة الأفكار مثل وضع المال في البنك، طبعا البنك المشروع، أما البنوك غير المشروعة فلا يجوز. كتابة الأفكار كما أنك تحرص على أن تضع أموالك في مكان أمين في صندوق أو في بنك مشروع، تحرص على أن تدون أفكارك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فإذا جاءتك الفكرة فدونها. الإمام البخاري رحمه الله روي عنه أنه ينام ثم تأتيه الفكرة والخاطرة فيقوم ويوقد السراج فيدون هذه الفكرة، ثم يطفئ السراج وينام فتأتي الفكرة فيقوم ويوقد السراج ويكتب الفكرة ثم يطفئ السراج ثم ينام، وبلغ أحيانا يكرر هذا الأمر في بعض الليالي 20 مرة. أصلا كم ينام الإمام البخاري رحمه الله؟ كم تصورون ينام الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة؟ لأنه لا يريد أن تضيع منه فكرة. الشافعي رحمه الله توضأ صلى الفجر بوضوء العشاء عندما نام عند الإمام أحمد. ما هو السبب؟ أنه كان يفكر ويقيد حتى إنه وصل في تفريع مسألة، وهذا من التفكير، إلى أكثر من 36 وقيل أكثر من ذلك. فدونوا الأفكار حفظكم الله. احرص أن تكون أفكارك الإبداعية متقدمة على زملائك بربع ساعة وليس بسنوات ضوئية. لا يلزم أن تكون أفكارك ضخمة كبيرة، هذا جيد إن حصل، ولكن ولو ترتفع قليلا تتقدم على زملائك قليلا فهذا خير عظيم. كما ذكرت قبل قليل أن الأفكار إن لم تكن كلية فلا مانع أن تكون جزئية، فقد تتطور مع الأيام. حكمة أخيرة، توقع حدوث أكثر من احتمال، ورتب نفسك لوقوعها جميعا في نفس الوقت. توقع حدوث أكثر من احتمال ورتب نفسك لوقوعها جميعا في نفس الوقت. إذا جئت بالأفكار فضع الاحتمالات، وضع لكل احتمال حلا. إذا أقمت فكرة أو مشروع فضع الاحتمالات للنجاح وللفشل ولطريقة النجاح ولعوامل الفشل أو صور الفشل، واجعل لكل احتمال حل. حكمة أيضا أضيفها، عفوا، قال أحد الحكماء: إذا قال الجميع أنك مخطئ فأنت خطوت خطوة إلى الأمام، وإذا ضحك عليك الجميع فقد خطوت خطوتين إلى الأمام. كلام صحيح. إذا قال الجميع أنك مخطئ فأنت خطوت خطوة إلى الأمام. ولذلك تلحظون في الشرع يا أخوان أن الفقي أن العالم إذا اجتهد فأخطأ ليس عليه إثم، إنما له أجر واحد مع أنه أخطأ، لأن المهم أن اجتهد، يعطى على أجر اجتهاده أجر واحد، فإن اجتهد وأصاب فله أجران. إذا اجتهدت وإذا قال الجميع أنك مخطئ فأنت قد خطوت خطوة إلى الأمام، وإذا ضحك عليك الجميع فقد خطوت خطوتين. نعم، إذا قد تقدمون بعض المشاريع يضحك منها بعض الناس، ولكن اطمئنوا فلولا أنها مهمة لما ضحك هؤلاء. فكم ضحك كثير من الناس من الناجحين واتضح أن أفكارهم هي الحقيقة. ذكرت إحدى الدراسات أن 98% من نسبة التفكير في نطاق المألوف، و2% فقط خارج المألوف، يعني التجديد. أما النقطة الأخيرة أقول: من فكرة إلى مشروع، من فكرة إلى مشروع واقع. واحد: فكر كيف تفكر، فكر كيف تفكر. 2: دون أفكارك وخواطرك ولا تؤجلها. هذه النقاط أيها الأخوة، تبدأ فكرة وتنتهي إلى مشروع. 1: فكر كيف تفكر. 2: دون أفكارك وخواطرك ولا تؤجلها. 3: اجعل لكل فكرة مهمة ملفا حتى تكتمل وتصبح واضحة، حتى تكتمل وتصبح واضحة. هذه قضية مهمة، ولذلك قد اقترح أحد الأخوة وأرسل لي رسالة سماه بنك الأفكار. قال: لو ينشأ بنك للأفكار أو مركز للأفكار تسجل فيه الأفكار الناجحة وتعرض على الناس ويؤخذ الآراء حتى تصبح ناجحة. 3: اعرض أفكارك وتفكيرك على أصحاب الشأن. هذا 4. 5: لا يلزم من كل فكرة أن تنفذها أنت، بل قد يستحيل ذلك، قد أنت تأتي بالفكرة وغيرك هو الذي يتولى التفكير. عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى بالمنام الأذان، لكن من الذي أذن؟ بلال رضي الله عنه. فعبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا الأذان، ورآه غيره من الصحابة، وبلال رضي الله عنه لم يرى الأذان في الرؤيا، ولكن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذن. فقد يكون أحدنا يكفي أن يفكر. ولذلك في المصانع الكبرى في الشركات في أناس مهمتهم التفكير بس، فإذا فكر في التطوير وفي الإنتاج قدم على ورق، يقدم المشروع على ورق. وربما لو قيل له تعال اشتغل عند المصنع وعند هذه الماكينة ما استطاع أن يحرك منها شيء، فيقدمها بعد ذلك إلى أصحاب الشأن وتخرج مشروع متكامل، أو سيارة أو طائرة أو دبابة أو نحو ذلك. إذن لا يلزم أن تكون منفذا لأفكارك. فبارك الله فيك، إذا كتبت الفكرة ودونتها وبينتها ووضحتها فقد قدمت لأمتك عملا عظيما. 6: قد يكون الوقت غير مناسب للتنفيذ، قد يكون الوقت غير مناسب للتنفيذ، فلا تهملها، فقد يحتاج إليها في يوم ما أو في بلد ما، فاحرص على نشرها لتتلقفها الشعوب والأجيال، وقد تنفذ بعد مئات أو عشرات السنين. قد ترد لدك فكرة جميلة ناجحة، لكنك تعلم أن الوقت غير مناسب للتنفيذ، فلا تمت هذه الفكرة، بل دونها وبينها واشرحها ووضحها، ثم انشرها للأجيال، فإذا جاء الوقت المناسب فإذا الناس قد وجدوا مشروعا متكاملا لم يسمحوا بتنفيذه فيما مضى، فإنهم ينفذونه في يوم ما أو في بلد ما. قد يكون الإنسان في بلد لا يمكن أن تنفذ هذه الأفكار لسبب أو لآخر، ولكن قد تنفذ في بلد آخر، فانشر هذه الأفكار واطرحها للأمة، فقد تجد أن هذه الفكرة قد نفذت في بلد آخر في غير بلدك. فإذا أقول هذا لماذا؟ لأن البعض إذا فكر ووجد فكرة ناجحة لكنه يجد أن الوقت غير مناسب أو أن البلد غير مناسب فتموت الفكرة. أقول لا، سجل هذه الفكرة ومحصها وادرسها ثم انشرها للأمة فستنفذ في يوم ما بإذن الله. لا تيأس واستمر في طرح أفكارك حتى يستوعبها الناس. مما يجهد كما قلت لكم قبل قليل الأفكار أن البعض إذا فكر تفكير وواجهه الناس يأس، كلم الشيخ فلان وكلم الشاب فلان وكلم زملائه وانتقل بالفكرة، هذا يقول ما تصلح وهذا يقول غير مناسبة وهذا يقول كذا، يأس وماتت الفكرة. أقول لا، لا تيأس، صاحب الفكرة لا ييأس، استمر، لا تكون النملة أشجع منك، لا تكون النملة أقوى صبرا منك، قدم ما دمت قد اقتنعت بالفكرة ودرستها، فاستمر في المناقشة والطرح والاستشارة فستجد يوما قد اقتنع، ويكون أولئك الذين عارضوك وخالفوك هم أشد الناس قناعة فيما قدمت. بهذا فعلا تتحول أفكارنا إلى مشاريع، وتتحول خواطرنا إلى أفكار ناجحة وإلى مشاريع جبارة تفيد الأمة. أيها الأحبة، كما بدأت أنتهي وأقول إن التفكير عبادة لا بد منها، التفكير ضرورة شرعية. الأمة التي لا تفكر لا خير فيها، الصحوة الأمة الإسلامية تحتاج إلى عدد من المفكرين على المستوى الكلي والمستوى المحلي والمستوى الجزئي. فقدموا لأمتكم خيرا بارك الله فيكم. يقول أحد العلماء: لو أن رجلا تعطلت كثير من حواسه، مشلول لا يستطيع المشي، مقعد، عافانا الله وإياكم من ذلك، قد يكون لا يرى أي لا يبصر، قد نستفيد منه فائدة عظمى. نقول له: بارك الله فيك، اسمع وفكر وأخبرنا. ولو كان جالسا على كرسي، الآن أحمد ياسين في سجون العدو الإسرائيلي حكم عليه بالسجن مدى الحياة زائد 25 سنة كما قلت لكم مرارا، ولا تضحكوا سعلا، اليهود يهود، مدى الحياة زائد 25 سنة، مشلول مقعد مريض بعدد من الأمراض ولكنه يفكر. ولذلك تصور الدليل على مكانته وعلى قيمته أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة مع أنه مشلول مقعد في أكثر من 5 أمراض شفاه الله وفك الله أسرح وجميع إخواننا المأسورين. أقول أيها الأخوة، ومع ذلك لأنه رجل يفكر فله قيمة وله مكانة، ويخاف منه اليهود، هو لا يستطيع أن يحمل حجارة يرميها على اليهود، هو لا يستطيع أن يتحرك لأنه أقدامه لا تحمله، لا يستطيع أن يرى لأن بصره ضعيف، لا يستطيع أن يتكلم كثيرا لأن فيه ذبحة حسدية شفاه الله، ولكنه حواسه تفكيره سليم عقله سليم فخاف منه العدو، وهذا هو من الجهاد الحقيقي. إذا نحن نحتاج إلى كل جهد، إلى كل طاقة، إذا كنا نحتاج إلى هذا النوع وهو مريض أو مشلول مقعد، فما إذا كيف نقول بالنسبة لأمثالكم من أعطاه الله العقل والبصر والسمع والنطق وجميع الحواس يمشي ويتحرك ويناقش؟ ألا نشكر الله على هذا النعم؟ وبالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم، النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمتنا تواجه أخطار كثيرة، قضايا، كثير من الإخوان يرسل لي رسائل ويقول أنا مصاب بالإحباط، واقع الأمة فيه كذا وكذا. لابد أن ننطلق إلى خطوات عملية أيها الإخوة، وأولى الخطوات كما بدأت أقول أنهي هو التفكير، التفكير الجاد، التفكير المؤصل، التفكير المبدع، التفكير الذي يراد به وجه الله جل وعلا، لا يراد به شهرة ولا يراد به سمعة، ها هذه من أهم ضوابط وعوامل نجاح التفكير، أن يكون لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأخلصوا النية لله وحاولوا ولا تيأسوا ودونوا وتناقشوا وتواصلوا وأبشروا بالخير بإذن الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن نفسك، دعك من الهزيمة النفسية، إياك وقول الآخرين أنت من أنت حتى تفكر. لا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أي والله، قد هيأوك لأمر، قد هيئت لأمر عظيم مقبل على هذه الأمة، دعك إياك أن تضيع نفسك بالتوافه، بكرة، بمهام، بقضايا المؤسفة المحزنة التي بليت بها الأمة. كلام لا يفيد وعمل لا ينتج. قد هيئت لأمر أعظم من ذلك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. فيا أخي الكريم، أنت أعطاك الله هذا العقل، فاستخدمه في طاعة الله، استخدمه لأمتك. وكما قلت، قد يوقفك الناس عن الكلام، قد يوقفوك عن العمل، قد يوقفوك عن الحركة والمشي، لكنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا عقلك وتفكيرك إلا إن قضوا على حياتك، سلمك الله وعافاك. فيا أخي الكريم، لا سلطان لأحد غير الله على عقلك إلا بإذهابه، وذهابه مسألة أخرى، فلا يحده حد ولا يمنعه مانع. ماذا ينقم مني أعدائي، يقول شيخ الإسلام، ماذا ينقم مني أعدائي؟ تذكر واعمل واجتهد واحرص ولا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاحذر، احذر من البطالة والعطالة، احذر من دنو الهمة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أتريد أن تبقى وأن تعيش بين الحفر؟ لا، أنت في مكان عالي وفي سمة وفي قمة سامية، فقدم لأمتك وقدم للأجيال خيرا عظيما وأبشر، فإننا والله متفائلون. التفاؤل لا ندعه لحظة واحدة والحمد لله، فتفاءلوا واطمئنوا، فالخير قادم والأمة بخير بإذن الله، بعدما فيها من أمثالكم من هؤلاء الرجال الذين نذروا أنفسهم وحياتهم لله جل وعلا. ففكروا وتأملوا وقدروا الخير، يقدر الله جل وعلا لكم الخير. أقول قولي هذا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أغذ بلادنا وأغذ قلوبنا، اللهم أغذ قلوبنا وأغذ بلادنا، اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، وأغذ بلادنا بالغيث والمطر يا حي يا قيوم، واجعله عونا لنا على طاعتك. اللهم اللهم اشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، اللهم فك أسرهم، وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أعلي كلمتهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.